تقبل ورقات من الصدرايا اللي ذكرى وتجيس فيهم الصدرايا النيل والربيع الذكرى وتنقل منها معنى وتدير الاخرى وكلا الى كلا وكلا الكلا ذيك المخلوقات اللي ما بقيت تتفصل بيناتها يحرك مولانا رياحه تعود اف اف على المخاله وهي من انفسها ترقح ياخذ المخلوقات كلها مثلا يطرى في اوراق جديده ويولد النبات وهذا وضح مولانا ما خلاه في المفهوم قال في القران الكريم من كل شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين عريس وعروس من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا ففروا الى الله اني لكم من ولي امر ان هذا الكون كامل مؤسس على زوجين راجل ومرته نيثي وانكر حتى في المخلوقات العامه والخاصه وليت يوصي نوح عليه السلام قال له احمل فيها من كل زوجين جميع الانواع ارفد معاك اذكر منهم وليه طالما فهم زوجين بعد ما وراها الشيء ايه زوجين معناها الشكلين بضل من نوع ذاك وبضل من نوع ذاك وقالوا عنه لماذا عدل مولانا الكون فيه زوجين اثنين شكلين قالوا ياكي انفرد هو جل وعلا بالواحد الى حد ان المنفرد لا يشابه احد وليس له كفوا احد لكن لا مولانا جل وعلا اما الكون كامل لا بد من يجبر شكله ما خارج حد ما عنده شكل الا الواحد الى حد ولذلك اختم مولانا بسورة التوحيد الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولا عنده شكل لم يكن له كفوا احد ما في حد ما في كفوا معناها لا مثيل له ولا شكل له جل وعلا عن الشكل والمثال جعل الكون فيه ذكر وانثى والله على الاقل شكلين الجنه النار العافيه البلاء الصحه الشفاء السماوات الارض الليل والنهار الحياه الموت النعيم العذاب ما حتى في الاسامي والمعاني ما تجبر شكل ما عنده شي ضاد ومتعبش معه عالم جاهل غني فقير قوي ضعيف واقف قاعد امتين كذا ما في شكل ما عنده شكل مضاد الا الواحد الى حد جل وعلا بسم الله تابع قال ان المولي مطالبين في الشريعه من مندوب ان نتراونا هنا قصر العضو نبدو من راسه من قدام ما نبدو من عقب تنقصر رئتنا ايدينا الى المرافق نبدو برؤوس ايدينا قاضينا في المرضى تنقصر كعينا نبدو من رؤوس كعينا ما نبدو من عند القدم تنلمس حال الراس نبدو من قدام ان هذه الاعضاء اللي مؤامر بنا نقصرها ونلمس حالها نبدو باولها كذلك الرتب والسنن بينات تابع قلنا لكم المعلن مثل ما كان يتوضأ كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع الصاع أربع أمداد والمد مليك الحفرات أحكم بأيديكم أملاهم من الماء ونيت أملاهم أربع مرات وقف استحق هذا ما يجعل رؤوسكم هذا هو كان يعد رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يستحم بأربع حفرات ويتوضا مليك حفراته مرة واحدة يجيب بهم وضوء يرضي الرحمن كاملا غير منقوص يلا ندربوا عليها انفسنا الله اللي علينا في واحدين اللي قلت لهم ذا الكلام ترهتون يمتين شوي واحد لابد داروا المقرش يعود امالي مقرش كبير ويقول يستحم يقبل السيوة ومرة قاع ما يكفي السيوة يقول لهما وهاي الهي تلفر والله عيط على واحد يجيب له يغرف لامه هذا خلاف السنة إذا اللي نحرك فيه خلاف السنة رسول الله ما هو الهدي لجبياتنا اتفقت الأمة على النهي عن استعمال المول إسراف فيه وإن غباش تعود ماشي على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم لا تزقر لما ما هو قلش نعم تحليله أصابع اليدين فرض ويستحب في الرجلين لا إن عضو أقصر أيدينا أن يتولى ونقصر أيدينا أن يديروا معهم المرفق على أنهم الأيدين معهم المرفق على أنه واجب علينا خلوا الأصابع معنا زاد ندخل أصبعنا بين أصبعنا إياك نتأكدوا أن البلد لبلول تخل بينات وهذا بعد جاء ظهر يعني الفقهاء اللي قالوا هذا الا في زمنهم اللي مازالوا يطبقوا السنه خايفين ما لعل ما يوصل فم. اما هذا اللي قال يصم مغرج الفخ الفخ هو قادر يرقى للبديه يوضيها قاع يعني عاد وقاع ما يقول له على انه يدخل بعد جاء الما لعل يبقى بين الاصابع هذا خارج الا لهم هما بيهم قله الماء ومع بيهم قله اللي يستعملون الماء. اما الناس اللي تلفخ يقع ما هما تروح له لان واحد قاع يدير فجيه من ما ويلقه من القيف اللي يرق لك انت قاعد له يرف نفسيره. اذا ذل العذر خلاف السنه في الغسل وفي الوضوء وفي الطهارة كلها. الله يحلم. تقليل الماء مع الاحكام لا هو سنه سيد الانام. تقليل الماء مع الاحكام مع الهرقه ما تبقى لمعه والماء يكاد ما يكثر على الارض. حتى قال العلماء لا يشترط قطره لا يشترط ان يسيل الماء على الارض لا كافي عم على مشلة كتره. ايوه تخطى قال ان تخليل اصابع الرجلين اللي حد مندو تدخلك اصبعك بين اصبعك العين لك مندو. وبالنسبه لاصبع الايدين انك يا الله واجب عليك. قالوا لماذا؟ قالوا لي ان بين الايدين انهم واسعين ولا فم الشقه وبين اصابع الكرعين شبل الوضع يعود اصبع كرعين مترزي ونين ما تعصر بصبعك ما تجد تدخلوا بيناتهم. فلما ضاق رخص الشارع ولما توسع ما في مشقة. الشريعة عند من يتخرج من الردة مانعة يجي التخفيف من ربكم ورحمة وعند من يتعود القضية ما تكلفك سبة إن قال لك انت ما فمشي مانعك تحرمان المولانا ما بي تسمع ايش بيك ما بيك بعد ان يصعب بيك الا انك انت كنود. قالوا فجعلت الشريعة تخريج الأصابع في الوضوء واجب لسعتهما وعدم المشقة فيهما وأما في الرجلين قالوا فلتقارب الأصابع عادة فذلك يشق على بعض الناس فجعل مندوبا وجعل الواسع واجبا لعدم المشقة في الأمر. الله تعالى ما هو داخلكم ايه بتخط. وفي الوضوء اللحية الخفيفة خلل وبالقتال خلل ما هي خلل وفي الوضوء اللحية الخفيفة خلل وبالقتال كالكثير. قال على أن اللحية الراس العابر وهر الحي ما قط يجهون للواق صوت يشوف له هذا والله ما ينجل. هل العلماء يسموا اللحية معناها من العابال هم ما هو أرضنا يريد ثلاث تقوارك الموتى اللي فاتوا ماتوا يرتبط رؤوسكم بكم الحي ويظهر لكم على أن الكريطها طاري وان حد قال لك اللحية وشنه دليلها قول له انت اللي قرطها هو رجيب الدليل. أما أنا ماني غريب ذل عندي هو اللي كان عند المسلمين انت اللي خرجت عن طريق المسلمين مولانا انت لله مبور مارة الدين اللي يبقي مولانا قال ان مارة الدين صراط الذين انعمت عليهم معناها تعود ماشي مع الطريق اللي مكاردين هذوك اللي رضي الله عنه. وعلماء المسلمين قاطب الصحابة 120,000 جميع عدد الصحابة 120,000 قيل 24,000 ونحو ذلك 120,000 ما فيهم ما حد قطع حلق لحيته في يوم من الايام. النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تملا ما بين منكبيه تملا بين مناكبه وهو وجه يرضى الرحمن ويسخط الشيطان. علي بن ابو طالب كانت لحيته اذا هبت الرياح في وجهه تعود ترد السقب النار حتى لا يتميز وجهه من ظهره ما تفصل كان وجهه ولا قضاه. مالك لحيته كبيره الشافعي كذلك ابو حنيفه احمد البخاري مسلم الترمذي النسائي ابو داود ابن ماجه ابن حبان ابن خزيمه الديلمي الطبراني وغيره ما تجبر واحد من ائمه الهدى يقد يسوق عليه مخلوق انه حلق لحيته يوم من الايام. يا ده واحد يتم تموركم ويقول لكم هي فيها خلاف قولوا ما فيها ما هو خلاف الشريعه خلاف اخر لا يعرف عن هذه الامه المحمديه. ما فيه قول واحد يوصى بلا أحد من أهل العلم أن أحدا يشار إليه من أهل العلم حلقة. خالف شي عبدالله بعض العلماء يعود يناقشوا الأدلة، واحد يقول هذا لعله مندوب، واحد يقول مكروه، لكن من باب النقاش في مرادي بالدليل. يرى كون واحد من أئمة الهدى نقل عنه أنه حلقة، لكن حد جابوا لكم يجيبوه لي عالم واحد يشار إليه كان يحلق، هذا لا يعرف في أرض المسلمين من علمائه. وله اللاموريتاني جميع بقاع الأرض، لم يدون لنا في رواية واحدة أن أحدا من أهل الهدى وأهل التقوى وأهل العلم أن يشار لهم أنه حلق لحيته يوم الأيام. ومسألة من إله الجير مولانا يوم القيامة ما قدامك إماما تقتدي به، ويلك. بل محمد حبيب الله الميادة في زاد المسلم علامة اتفق عليه البخاري ومسلم، قال أنا حد قاعد مستحلها ومستبيحها ومعدلها النحلال يخرج الإسلام. قال ومستحلها بلا دليل ذو ردة بالنص من خليل. وقال لعل يعود واحدا من العلماء كارطين، قال يا الله قاعد مدى اللي تمكن فيه الله العالم اللي يكرب تسبقوا للجاهل الكارب. قال والعلماء بالملام أولى فيها ولو يقلدون قوله، هذا ذكره في كتابه الزاد المسلم. ولدلة الدسوق شارح الشيخ خليل قال تنبيه، أما حرقها بالنسبة للرجال فحرام، حرام حرام. حتى قال بعض العلماء قال إذا نفتت المرأة قيل أنها ما تنقلعها، حتى المرأة إذا نفتت اللحية وزمن اليوم بها الديمقراطية والمساواة يسعى يكون جهة لحية بها اللي تطالب بالمساواة مع أخيها الرجل، وني تساوى معاه دور لا تخلق مشاكل. والراجل من يمقيم العياط أنا بعد دور تساوي بيناتكم، قل له الله يسويك بالأرض. فمن تساوي بين الرجال والعليات يصبح لك الرجال عليهم الحيض، الرجال حاملين الله ينفسوا في الطب يجسين بفيمي، الرجال الباب بساسينهم دارين لمرأة بلحيتها لمرأة تهزن هذا المشاكل. إيه نقول لك نشره نقول له قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم ديمقراطية الكفار حتى لا يطبق هذا المسلمين من غير قيد ولا شرط، هذا ضل ضلالا بعيدا. إذا حد له يتوضا، قال إنه احتمالات ثنتين واحدة يعود يكتب ما هم معترفين بحد كارب، قال احتمالات ولا تعود لحيته قصيرة معناها قليلة، والله لحيته ياسرة إذا عاد ياسرة ساقطع عنه. شوفوا كارثة الشريعة الذي الدحير كبيرة، قالوا لا تدخل هلمة إلا وأخذ الماء فوق هوتوه وامسح على وجهك، لأنه لحية على شكل النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، هذه قاع ملاها قاع يسقط عنه التخلي، ما دمت على السنة ولحيته كبيرة وخلاص الله لا وأخذ عليها الماء وقيا إذا عاد الصوت صغيرة عاد لابد داره من شوي، وقالوا دخل صبعك في الصغير كان يكبر، إذا كانت خفيفة خللها إذا خل أصبعه كان ما يخونها، ولا يتعود كبيرة إن قال له هل أمسح لوجه للتبرك مقيم ما عندك مشكلة. والله ما فهمتوا، قال العلماء إذا كانت كثيفة يسقط تخليلها ما تخلل، وهذا قالوا من تيسير مولانا لعباده سبحانه وتعالى سألين الله يسر مر إنها يتعود كبيرة يعود تدخال الماء يمتين عليك وصعبه. قال لك أنا بخل عليه، قالوا تعدل الشريعة غريبة فتجعلوا قاع واحرة الشعر كالوجه، وتعدل حد مسحلي كأنه مسحل لا بجلده، ما عليك التم تروق وتروق وتروق لك ما هو مطلوب منك. ونيتوا هذا تعرفوا الفرق بين الكبيرة عنده مسكرة شمي، قالوا أن يكون ينعود جلك وراعة فيه من تحت اللهية، لك معناها الناس قجل أنا أنا ما الكبيرة عند العلماء، وينعود الصهية من فتسة لا يرى الجسد تحتها، لك كثير توخر عليه. الكثيفة الكبيرة عند العلماء ذيك اللي لا يرى بشرتك من تحت، ما يشاف جلد قاع لحيتك من تحت، وذيك اللي يراعى في الجلد من تحت خفيفة ويجب تخليلها، واجب عليك تدخل اصبعك ليدخل الماء. والله ما سمعتوه، ايوه تخطى. قال انا واجب علينا مالي لا انتهز الفرصة مع صموش ويتكلم على الوضوء. قال وكذلك مالي في الاغتسال انك يتعود مالي تستحم الجنابة والله المرأة كان عليها الحيض والله النفاس والسحوم باقي الواجب وتوس وعلى الراس بس وعلى الماء انك واجب عليك تدخل لهم الماء. ان هذا كنا نقوله لا في الوضوء صح عنك يتعود لحيته كبيرة كانت تمسح الاولاد دخل اصبعك. قال لك يلعب تفصل تستحم الجنابة الطهر اللي واجب كي تستحم الصحوم واجب عليك انك هون متقدر متقدر خفيفة والكبير معناها صغيرة لا بد من تدخل الماء. الغسل يجب فيه التخليل مطلقا والوضوء يفرق فيه اذا كانت خفيفة خللت واذا كانت كبيرة تركت. ايوه تخطى انا عايد معجل بيكم كنت نختار انتم ونقول لكم شو من التفاصيل يا غير بما ان متوخر علينا الوقت الليله هي السابعة الحمد لله من انا السابعة من سلسله الدار دروس اللي متعلقه بالاخباري خاطرنا نتحول الى موضوع اخر خاطر نقطعكم عاقب احنا متعودين الا السر السر احنا الا شو من السر سار واحد يمكن لا شي عجلان وسوى ما لصقوا منه شي ومتاكد انكم فيكم احدين دور يقول يا اخوتي وقعت عين الليل وقعناك صعباطيه انت تقدم به اللي طابين على اللاتين قال كلمة وتشرح ويتخطاها مولاها للنوع من الروق والتوضيح ما هم قاع قابلي ولا يتعودوا الله يحلم. ولذلك عدت الحاول يكان يراق من الراعي لكش وجه ما أمكان أي وقول ما في سؤال حنين تفضل باك الله وفم المندوبات وترى لا إله خسر له ولا يقول لنا شنواز وهذه الأشياء تذكر ملك مولانا لا عدك به شيء واجب شيء وعدل إنه هو لقاء له وفريق ويخسر ملكا لا لقاء الملك الملك إنه المخلوق عدك به إنه خلاقه وده هو خلق كن ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء لا قد من يتمتن الرواية هي مذكر من يا أخي بعد الكمال والقوة الضعف والقبر كنا نتكلم على الوضوء وعلى مندوباته وعلى سننه ما علم إذا هو ذا قاع أنت قد خسر وضوء إياك يبين يا مخلوق إن أتناجع لك مرة طاهر ومرة مترسف ومرة للعندك تام ومرة ناقص لا كامل إشارات على أن يعقوبته كامل الزواج ثم يسمع دوه حتى قال بعض العلماء أن اللوغ والتيم وأنهم يذكروا برواية غريبة أنك ما حدك صيح قابل الماء وش بدك تجيك من فترة من حياتك تقبل التراب لكن قال لك يا غي بعد القوة والماء عقوبة التراب ونيت الحق التراب معناها انك مرض ونيت مرض معناها ما بعد التراب في التيمم الا التراب في القبر الله يعطينا خير يا كم اي وقول يعني على نواقض الوضوء معناها الاشياء التي تهدم الوضوء تخفره لا يقول هان قال انها تنقسم الى ثلاث انواع احداث واسباب وثالث قال ليس حدثا ولا سببا ان جميع اللي خسر الوضوء ثلاث اشكال واحد منهم حدث واحد سبب واحد ما هو واحد منهم قال كان شيء اخر وجابته الشريعه من طريقها الحدث هو الشيء الذي يخرج من الإنسان كي البول وكي النجاسة وذيك المرضة والرياح وذيك هذا ينقال الحدث. السبب هذا اللي عادة الشريعة خايفة عليك لعل يعود انتقاض طهارتك قال ما أفطنت له كيف النعاس وكيف لقاه العياب الله جاس وكيف لقاه غاب عقله بسبب من الأسباب والله سكر هذا ليس حدثا بين ما خرج من فرجك ولا خرج من طريق البول ولا من الدبر لا يسمى حدثا ولكنه سبب عادة يترتب عليه الناقض لأنك إن يدوسي قد يوخل منك الرياح ما أفطن وقد يوخل منك البول ما أفطن وإذا ما تيت براسك عاد لكن اللي منه واضح ينقال الحدث ولكن اللي قد يسبب لك ينتقض الطهارة ما أفطن ينقال له السبب وخالق شي ثاني ما هو حدث ولا سبب كي يشك في الحدث وكيف تردته حد نعوذ بالله خرج من الإسلام بطل الطهارته وهو ما هو حدث خرج من قبوله ولا دبره ولا هو سبب لأحداثه وإنما هو هدم للدين من أصله والعياذ بالله الدار قاطعت كامل وهذا اللي يقدمونا واحدة واحدة إن شاء الله. سمعتوا بعض الرواية؟ قسموا العلماء قالوا على أن النواقض ثلاثة أنواع: أحداث أسباب خارج عنهما. والساسة قاعد له أنت يفهمتوه وترى يتكلم على الأحداث. إيه وقول قال من البول والغائط والريح والملي هذا كامل يقضطها. البول واضح طبعا اشرح لكم البول. الغائط ما يخرج من الانسان عند التغوط. انا احد جاي يسد شيء يقضي حاجه الانسان لكن قالوا التغوط. البول ما ينقال الغائط الا بالتبعيه. وقالوا بعض العلماء على ان القران ما تكلم عن البول ويتكلم عليه الا النجاسه اللي يكبر منه. قالوا فهو ربما التنبيه بلا على الادنى معكوس القاعده. وان السنه هي البيت بينت ان البول كيف فيه النجاسه الاخرى. يا المولانا قالوا جاء احد منكم من الغائط والغائط معناها قضاء حاسد الانسان. قالوا فجاء الحديث وقال عنكم اسوا كنت في الدوش لا هي تخرج منك النجاسه كيف تهمر يعتبر طياره الماء هاو متقادم في الشريعه كلهم يخسر الطهاره. حد بال كان طاهر كان متوضي طهارته خسرت. حد قاس الدوش لا يقضي حاسد الانسان ياكم من ينتقدوا. حد خرجت منه رياح من اوراقه هذا ناقض الضراب من يخرج منه خلاص. وإلى أحكام هيعود حكام. شوف قال لي واحد يعاد احكمها معناها ذات قوم هذا يا ايوه هذا والله سؤال وارد. يا هاري سلمكم خلوا وزيرتكم يدعون رئيس الأسئلة سولوا اللي منكم حاكم سياط الصوت إلى عاد عندي نعطيه وإلى غلب ولا غلبني فهو مضروب. سمعتوا هو قال العاد احكمها يا سؤال وارد. خلاص اختلفوا بين العلماء. قالوا اسمع ما دام قصروا السؤال قال ما سابقوا مقدمة قال علن معاد حق قال العلماء في شيء. هو قاعد يصور هو يصورني انا اذا غلبه الحدث هو غلبه السؤال ما قد يكون يقول تو سوف اسمعه ينعود لقاش حاس بالبول لا يخاف منه والله النجاسه. قالوا العلماء في خلاف يعاد متي شي قالوا هذا لا ينقض يعود متين ينقض ويعود ما هو متين لا ينقض ده غير هذا معارض بحد يا رسول الله لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبار يدافع ويمسور عن هذا الخو يعود تيه نقول قاصب البو قال ما هتخرج منه. سمعته وهذا أخونا ما قد بيت السح فيه يا غير حبي اللي قاعد صورته هذه يلعاد حق معناه أنه ما قد يحكم رأسه ملي وزاد اللي لما يريد رسيلة. سمعتوا ايوه الاحداث عرفنا الاحداث وعرفنا الاسباب وعرفنا الخارج عنهما. اذا خرج منه ضراب او خرج منه غاية او خرج منه بول فقد انتقدت الطهارة. المذي ما هو المذي؟ المذي هذا الماء الذي يخرج عند اللذة الصغرى. حد يخرص مثلا حد يتلذذ به والله يفكر يتلذذ والله يمشي يتلذذ به ذيك لما يهر تخرج عند اول اللذة إن قال له المذي بالذات هما خارجين ثلاثة سامي من الشيفرين ويشابه المني والمذي والودي. المني هذا بيخلق الله منه الإنسان وهو الواجب من نصحه. وهذا إن قال له المذي بالذات اللا واجب تطهار منه الفرش كامل وبليد ما تسمر لباسك من السعادة والله جلك. والودي مثل يزقع مع البول عادة الودي بالدال هذا يوخل سابق البول والياسر فيه عود وراه ومرة يوخل سابقه وقليل قاعد يفطلوا من الناس وطريقته لا طريقته كأنه النجاسة مع البولته. هذا اللي ينقاله المني بالنون هو اليوش من الصحون. هذا اللي ينقاله المذي بالذات هو النذة الصغرى معناها النذة ما كبرت ومناها ما هو متخلط مع زوجته لا هو متابع التفكير الا فكر شوي وتنذى شوي خرجت منه ميها من فرجه اسوى راجل واسوى امرأة واجب عليه يتحفى وما يمس لباسه ولا يجله وفي حالته انه صابه منه شيء فارض عليه يقصره ويقصر فرج ورايات هذا ينقال له المذي بالذات المذي والمني من نصهم قاع متفاصل نعم نقره ان شاء الله في الجنابه والودي ماء يخرج قبل البول قليلا نادرا ويخرج بعد البول غالبا في العاده لا سمعتوه إلي يخرج من حد منا كان مطهر إلي يخرج من واحدة من المسائل إلي عاد قاع المني هذا عاد قاع صحوم الشرابة من الدخرة قاع وإلي عاد المني والله الودي عاد كانه كي أحد بات وإلي عاد يخرج منه المني اللي هي اللذة الصغرى يغسل فرجه وينتقض وضوءه وما أصابه من النبي فهو نجس إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه إذا الحالة لا له في الفقه الإسلام أي وقول البيت خطيناه كان مثلا يتكلمنا على أسباب قال إن الأسباب منها النوم الثقيل ما معنى النوم الثقيل هو النوم على أشكال والله شكلين طبعا معايا خالق شيء قال له النعاس وخالق شيء قال له الرقاد والرقاد نفسه فيه شيء خفيف وفيه شيء ثقيل وفرق الله بين النوم والنعاس قال لا تأخذه سنة ولا نوم السنة النعاس والنوم عليها حد راقد تسمع خيره اللي من وجه ينقال هالسنة اللي هو النعاس واللي منها ملاه استغرق حتى إلى صوت تحلى حديدة والله صونة مولى سيارة ما يسمعه والله طاح تحديدة مانع ما يفطلها والله عاد يخرج خير يسمع عليك وواضع والله طاح من أي درواية كان رافدة ولا يفطلها والله مجلس في زر رافع أصوات وما اسمعهم هذا ينقال نوم ثقي ولعاد الله رجب حيث النغمان لا يصوت شيء ما له بارض فيك عيني إيه هذا مخلي الخيمة واعي هذا ينقال له نعاس ولا ينقض للي منه الله نعاس شوي وخفيف ولا يغيب رقاش عن الجو اللي فيه هذا ما يلزم منه شي في القلوب طهارته كتابنا وهذا اللي منه ثقيل هو الحق الأخبار ومارس الثقيل هذا قلت لكم اللي عود مولاه تخرج الأمور الواضحة وتفوتوا ما أفضل يجي واحد يتعدى الإجماع بزره وشطاري فيه كسرة رخيان يعني يعطي دقائق يقول ليش شنه قالوا الراجل جو هو انه قاعد ومع دقائق وقراق الأصوات والمجلس ما أفضلهم هذا نوم ثقيل طاحت فيد الصبحة تسبيح لعندنا ما فينا واحدة تسبيح قاع ما يجوا على روسه فيد تسبيح والله مردة طاحت من ايده قاع ما أفضلها كان قاعد قعدة وتكا قاع موعة احرك حركة زايدة ولوعة هذا راقد راقد معه هذا انتقد طهارته لسمعتوه إذا هذا من الأسباب النوم الثقيل ايه واقول السكون واليغماء والعياب له رقى السكر شرب رواية هرها تسكر ومرة تعود من المنيجة سجاريت ودام راد بكم ماي تاري خالي ولا اني من ترمي السلك من سبب الدخاء انت تر منه هو السلك من عمره ديسان عطشي كي رايب قاع ما هو طبيعي والله من ادم تاري ونين راس من البراد الاول عطشي كي دايس ما هو طبيعي ني يخرج له ياكين قال له قوم يخليك ما تراك قوم تولى وقوك ما ترى صالح قوم ياك سكر وما كان في من جنسي وليغماء لقاه لكم اقمع عليه معناها داس تخرط به الدوسري ما ترى فاير يعملوا فاق بعد دقيقتين وثلاثة قال له جددوا انا اعرف شنو سمعتوا ولا ما سمعتوا ايه واقول جنون نعوذ بالله مخلوق الصلاة ما هو لا دوسة ولا هو لا سكر مخلوق زارع عقله والعياذ له بالكل مات يا مخلوق هذه نعمة الإيمان ذا العقل اللي أعطاه المليك ايه بيعبد به مولانا انقلع منه أصبح داب. هذه النعمة ما شكرها المولانا سائل وحامدي وشاكري. هذا العقار اللي متفاصل به والروح معدل والروح يعني تنقلع لي لاكي كرة لاني يصل منه يصبح جامد ما ترى صالح. قال ان حد مولي جن يا عمرو لا شوي قال عاد بصورة المجاني قال له لو بعد خسر يقطعها الله ما ترى صالح لانه كل شيء قد يطرأ عليه ما اعلم به السكران ما هو عاقل على اللي يخل منه والمغمي عليه الديسان ما هو عارف والمجنون ما هو عارف إن عادت هذه الأمور ملاها والنعاس المتين ما هو عارف سماوها العلماء بهم شدة الفطرة سماوا يلي يقد يخلق وانت بارك فاطله أسباب ليست حدثا وإنما سبب في الحدث ثم عارفين السبب تنقال لاش بالعربية الحدث هو الطارئ والسبب الحبل إن نقول لك أعطيني ذاك السبب معناها عيني على الحبل فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع السبب معناها الحبل في اللغة معناها هذا زاد اسماء معناها حبال تعقب تجرك والله تجرنا في الحدث عاد سمى وذاك اللي يسبب عنه لا قالوا اسماء وذاك اللي بذاته قاع عمارته ما تغرمش قالوا الوحدات فهمتني الهندسة عند العلماء العلماء يمين يغيروا الاسم معناها نتغير المعنى زم رواية كيف أقول قال إن القبلة واللمس حد قبل أسوى مرته وأسوى نعوذ بالله فأجنبية وأسوى حتى العياذ بالله العاد فاسق يقبل أخته خارج من الفساد اللي ما تنترك إحياء أخته وخارج من لبات الماء يخلى بينهم عملته صدق نقلوا لي كلام نلقاي انه فيه واحد هموريتني معروف بوظيفته وراه ذي اللي عنده منتو نعوذ بالله عنده وظيفة ونص العلماء قالوا على انه ان خارج من الناس اللي يبلغ من شين الدين اللي عود لا يؤمن على بنتي ولا يؤمن على اختي وحتى يعتبروه الى ثلاثة لا يتحج ما ينقال انه محرمها يا الله ينعس منه كي عسد الاجنبي فيش من الاشخاص ما وصالحش دابة حيوان ما في خير الا عبارة عن شمن الحم ربي للنار ما هو صالح الخير قال إن القبلة واللمس إن قصد أو وجد قالوا على أنك يتقبل والله تمس امرأة والله تقبلها واحدة من هؤلاء المسائل أنك عندك شرطين إذا اتقصدت اللذة معناها هامك تتلذة ما أنك مصور قاعي أمرك ما أخرج منك سبا لك انتقب إذا عدتم اللي عدرتها وجبرت اللذة ولا كانت فيها الهامتك انتقب إذا تقبلت والله ما صيت لا تريد اللذة ولم تجد اللذة لا يضرك هي اللي قال الشيخ خليل قصد لذة وجدها وإلا انتفيا إنك إذا أردت بالتقبيل والمس التلذذ أرانك قاعني تكليك بطلت عليك الطهار يا عمرك ما يتبرص به والله قاع ما كانت نيتك اللذة يا غيرت اللذة أراه وابطله إذا عدت ما نيتك يكون طاهرة ولا أجبرت من لي أي رواية خلاص لا يضرك قالوا بعض العلماء هذا لا بشرط عود المقبل ولا الممسوس أحلى أما إذا عاد أجنبي مطلقا نقض لأنه يكاد يعود مستحيل أن لقاه مس أجنبية يكون عنده غرض عادة ما هو به اللي هو شي حال بينه معاه الشرع لماذا يجي يقبل لماذا يجي مس معناه أنه فهم رواية تقدوا تطرحوني قضية لنا لقاه العود واخذ مع الشارع تمسوا أجنبية هو كان متحفظ ذاك ذاك ما فيش اللي منه لا علم لك بها تحاكيته وخاصة في المرصى انت تحاك الناس في احتياج احتكاك لحمير لكن لما انت بتحفظه معاه جيب عليك الرسول قدامي نصف شراكي الدب يا اخي ما يضر ما يضر لا في الصوم ولا في الطهارة يا ما عندك فيش يا غير العاون الصمي يقعد واحد في تكس وقول بعد قلبي ما فيش حتى انت قاع ما فيك شي ما منك شي ولا منك شي يقول لك الواحد يقول لك انا ما كذا كذا كذا ايوه هذا قال انه مثلا العاد ما قاعد يحكمه يا اخي الحكم هذا هذا اللي صور سوله قال على انه العاد قاعد يحكمه والله ما يقدر يحكمه فهمتوا من قبله او مسه اذا كان اراد اللذه ما اننا مناقشين معاه الوضوء خسر الى عاد ما كان هامته يا غار طراس ولذه ما عرف يعمو شبهه اخسر الى عاد النيه طاهره والفرش طاهر ما خرج شبهه ما تلذذ ولا كان يريد التلذذ لا شيء عليه طهارته سليمه فهمتوه ولا ما داخلكم هذا ايوه طيب تخطى ما هي شرط سواني سؤال حد وزي قال عين اللذة كان مشترط فيه عود خرج منه ما هرم لا قالوا إن وجد لذة لا لذة ما قالوا إن خرج شيء ثم سؤال يرد السيدة قاعد فيه ما توفى من درى لعاد لقى خرص لا تخريص والله فكر ما هو ماس ولا هم قبل لا تمنين فكروا توف قالوا الصحيح عند العلماء الله دين منهم قالوا أعلنوا أنه لا تلذ فقط اللي ما كثر عليك وبخطر وتوهم الخطرات ورفضت عنك انه ما يضرك لعاد الله خطره خطره بيك وعقبه قمعتها عنك وتلهيت عنك روايه اخرى ولا اخر شيء لا حرج عليك بهل الخطرات صعب السيطره عليها ما يكي غيره اي واقول لذة وجدها لا إن قصد وجد لذة وجدها وإلا بأن فقدها معناها ما أجبرها وحده خلاص لا شيء عليه خطا ومسه يكره ببطن كف ببطن كف أو أصبعه أو جنبه بمختلف إيه ببطن كف أو جنبه معناها قال لنا بارك الله سمعوا معنى البيت قال لنا على أن رجاج كان متولي ومس فرجه بكفه باطن كفه معناها التحتاني من ايده وجهيده والله باصباعه من فوق ما هو الكف والله بزرورة الاصبع هذا كله ينقض يحانيني جايك باطن الكف عرفتوه بياض الكف الى عاد مس به خلاص انتقضلوا الى عاد رؤوس الاصبع معناها زاد ابطال الاصبع من فوق هذا يضر هذا ينقض الى عاد زرورة مال الي حاشي تري ياك يضر إلى عاد ظهرها ما يضر إلى عاد ساقك رسقيدك ما يضر إلى عاد ذراعك ما يضر العلة في اليد العلة في اليد سمعت ولا ما سمعت إلى عاد الصاع ثم رواية إلى عاد بين معاه اللباس يخرص اللباس إلى عاد لباس رقيق لا كأنه برويقة ما هو خالي هذا ينقض لأن الرقيقة جدا كالعدمي كأنه ما عليك سبه إلى عاد الراعة من كرندة والله من بصاحه قليضة والله قاعد انتلوه قليض مانع قالوا لأن قاعد روحك ليدك من فوق اللباس اللي أنا بتقليض كأنك ما مسيف سبه إلى عاد اللباس قليض لا يضرك قولا واحدا على الصحيح إلى عاد رقيق جدا لأنه كالعدمي كان حد ما دار على عورته سبه ايوه هذا الراجل بالنسبه للمراه قالوا ينقطع عليها في المشهور لا مساله لين تدخل بعض اصابعها وفم فرجها ذاك هو اللي بطل يقولوا العلماء دي الطاف الطاف مراتي كي قال ابن عاشر الطاف مراتي ياك معناها تدخل بعض رؤوس اصبعها فرجها ذاك هو اللي ينقطع عليها الراجل لا كان فيه لا وخذ كفه من فوق برضه وأما المرأة لا ينقض عليها الطهارة يكون إلى دخلت بعض أصابعها الفرجة أما إلى عاد لا أيدها وخذت من فوق فرجة يقال ما تخل شيء لا يضرها المرأة زايدة على الراس البنها اللي ينقض عليها لا تدخل بعض أصابع الفرج أما وخذت ليد من فوق الفرج لا يضره والراشد ذيك العمارة ما تمس بليدة والترضية مجرد يعود كفك والله الفوقاني مثلا جاء شوش أصبعك من فوق والله حواشي الأيدي لا كامل ينقض إلى عاد ظهرها إلى عاد رسقها إلى عاد فراحها والله بلا يدخرها لا يضرك ليه واتخطى؟ الشك في حدث من بعض الوضوء. بارك الله. جارنا كذلك حد كان متوضي ولا تم متوضي وعدوا به متوضي من الشك. قال انا يفقدني وضوء يا مسال، انا ما زدت على وضوء والله انتقض طهارتي. شك. قال انا ما اعرف، انا ما اعرف كان زدت على وضوء اليوم توضيت حاجه اللي يقول قايله والله الوقت الفلاني وانا كنت واحد في المجلس وكذا وانا بعد ما قال انك مجرد شك في طهارتك انا بزرت بصورتها لما يصورتها على ناخذ ورا اقصد. هذا هو المشهور عند مالك رحمه الله تعالى وطائفه معه من العلماء واكثر العلماء جاءوا ضده. قالوا انك اذا شكيت في الحدث لا ينقض عليه لانك انت عندك يقين، ولليقين ما يقدر ينتصر في الشك. ان الشك لقاك مربوط راسه ما عارف الحق من اين، وانك انت قلت تتمكن من الحقيقه، وانك ما تقدر يبطل عليك يقين مجرد شك. ان حد شك في طهارته لا هو عالم بروايه مبطل طهارته. يا غالي لا طرا له وسوسه في يوته قوم احرم دخلوه وما غادي يلفش. والمشهور مذهب مالك ان الشك في الحدث مبطل انه يبطل. يا الله ما فهمتوا الشك في الحدث مبطي في المشهور. ايه وقول الشك في الحدث من بعض الوضوء قال ان العاد متيقن هو روقع متيقن انه متوضى. يا غير الشك وريان هذا هون قلنا لكم عن المشهور مذهب مالك عنه منتقد له ومجددوه. قال ان السكون العاد مستنكح سيني اي الانجليزية مستنكح تعرفوا عند العلماء خارج الشك على نوعين اساسا. خارج الشك اللي ملاه لا يطرع عليه مرة نادرة لكن معناها انه صحيح خواطره وقلبه سليم ولا باس به وشكه هو العينهم عليه. الى اتصاد الشك كلها تشك بشي من عباتك يا مش شكيت يا كان قصرت وجهك. الى عاد الدحمين شكيت في مرد اخر يعاد وقت اخر شكيت كلها يطوفك منه. هذا هو اللي ينقال للمستنكح الشك المستنكح وقال خلي الولهية عنه معناها واجب عليك تعاني راسك عنه لا تعدل منه مسأل. ولا قال لك على ان القبلة شور بلدها اعكسها وديروشها قدر في حرص صلي يريد يكثر على رقاه الشك يعود كلها يجبر منه ولو مرة واحدة. هذا يقول العلماء الوسواس وذاك ما عنده من علاج ما هو فضل المليك. وانك عود ما يقول لك علن القبلة راهي شور السعودية الكعبة ما بتمر لنا هي سينك اعرفه تماما. هذا هو اللي عنده من العلاج وعاد ياسر في الزمن عادنا الله. يجيك الراجل قارب ويصلي وتجيك المرأة وتصور لك 20 سؤال وهي كاملة الزقنة في الوسواس. والله يا عادنا الله وإياك صورني واحد قال لي علن ويتريح صبر فالله ويقول هذا 1 2 3 يقول 3 يقول راهي بعد المرة مرقت الرقبة 3 يعتبرها طلاق. وواحد يعود مقوطر يقول له ذيك المبدية اللي توخذ معها دور تموت يعود عادي يتعاقب عنها يوسوس له في الطريق لا تخرجيك لا تمشي معي. وواحد يعين وعيلكم قارب وما أصباح إلى الليل قارب يكبر. إذا معناها اللي منكم يجبر منه شوي لا يقول يا شوي لك ياسر يرعى الشيطان خطير. وقال مولانا لا تتبعوا خطوات الشيطان واطيات الشيطان يبدأ بشوي كي النار اللي يعني بتعود فيك حريقة ما بدأت وعاد ياسر في الشباب وفي الشابات وحتى في الكهلات مرة. وبالتالي ما وش يقرب حد عاد كل نهار يشك في عبادته هاي عاد موسوس وعلاجه شنو يكثر من اقول اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. يتم يتعوذ بالله من شر الوسواس الخناس كان مولانا يصرف عنه. ويعيدني ويعيدكم فيه اللي تم ثمان نطمعه اللي يبس دماغه ويهلك. والعلماء ما يعالجوه به من عند الصحابة شيء ما هو شيء قال له صح تنفس انه لا لني تفضل عاد جاي رايمك تم لا العكس تماما ملي على طول. قال لك ارانك لك بقيت ركعة قل له هانا الزمن قاع الركعات اللي مخليه. قال لك طهارتك انتقضت قل له هانا الزمن قاع الطهارة ماني مسول عنه. قال لك بقيت عليك سجود قول وانا قاعد السجدات ماني مكسر. قال لك بقالك شو يقول اللي بقالفات ما ادري عليه التلفات انا ماشي لقدام ماني صار. قال لك طهارتك ذا المغرش متغير امي تقول انا اتوضا لك شي متغير. انا قالت لي الشريعه اني اللي انتجك وطول لا اللي قلت لك انك لا هنا وشاع اللورة محا ولا شفت قراءك الى شفت قراءك عليه الدم وعليه الزبل ممكن انك توضيت. وقال لك هذه لمعه بقال وقراءك ما صقل ما دام كل نهار يجيك صلي المولانا بذاك الزبل على قراءك. الشريعه مسامحه لانك ما تقدر تمرض لي ما هونين تعود انت تترك المساله اللي متيقنها باقي عليك تترك ترضي مولانا. والله ما فهمته خارج واحد من العلماء صالح وهو طرات الوسوسة ما كانت خارجه هو مغزي وقالوا انه اللي دائما نركز عليه الله حدر في الطاعة حق ما في الطاعة ما يلوذه. قالوا واحدة من العلماء قالوا لماذا دائما الوسواس يتعلق الله بالشباب اللي منه طيب حال والرجال اللي يعبدوا مولانا ونسخة. قالوا به اللي هو ساري والسارق يلوذ الله البيت بيت في الشين صري ان حد قاع ما هو قاطر ما هو على بودوات من الله يدق دق مقصين ان السارق يلوذ الله البلد يراعي في الشين صري. ولذلك كل ما افطل لك هامك تعبد مولانا يقول هذا مراد بباب طار يا ولد قروش ولا بد اني مخسر علي. خالي قال انه رجل صالح من اهل العلم وقيم جاي لا يحرم في الصف لا يصلي في الجماعه وقيم جاي يجك يجك يجك لا يلحق الصف فتره لا يحرم. اختار به انه عندي انه وضوء انتقض. قال له الشيطان لا خواطر تو. قال له انت رانك لك وضوء لك ما جددته أولا ترى يتردد من فم تفقد أنك يعاد الوسواس. قالوا أنا ما عدي بك صديق الله أنا يا الشيطان ما عدي بك صديق هاي صداق يا طراتك عندك أنك لكن فقدني أنا بك الله أستني الصالي المولانا أنت غالب تكسجد. قال لك مولانا سيدور يا دم بيت السيد وأتدرني أنا نفسي دم الطاعة أطرانك ورايا خي أرين. قال له أنت خاصك نوضو كلا وفهم أنه عاد طاريل وعاد لي خلطري بل حرام قاعد يك الرواد. واحد هاني قال له عبد الله بن مبارك إمام في الزهد والصلاح والعلم قال له ما كان موسوس تم مرة لا يغسل قراء وعالم إمام تم لا يغسل قراء ونفطن له بعد نفات قسلوهر ولا تقطع وتم يغسل قراء التالي تمين. قال له اختار بي قال أنا عندي نوهر النهار مطروس. قال أنا عندي نقع قراء إذا ما خسرت لوخر ما خسرت تشك فيه وفطن له عادي أطراب شوي منه. قال له قلت لك تتبان مشارعني عنه على الشيطان. قال له انت بشارعني مدعي انت اني قراء اذا ما قصرت وانا مدعي اني والله انت مدعي علي وانا ناكر. شوف شو تريد تجيب لي بين الشهود يشهدوا لك اني قراء انا ما قصرت وانا ضارك ما حدك ما جبت انا مش شارعي ولاني مصدقك على كلامه الا قاموا تطرحون المغرج وحرم انا عندي ميزار ولاني قابلنا تركوا ما يجيه ما هو لقى شعود من اليهود معنى من اليهود شنه لا يقول لك انك خسر دينك وانك غير معد وانك غير معد كيف ما صلي. قل له انا الزمن مديم اسقع ما لا ابو عطره لاني يعرف انك عزيمتك من ايش كذا يبدا يخف عنك وما حد عارف انك تصنت له مره الفصله ما هي معك ارعى ورعى ورعى ورعى. قال ان اعلن نقاشي لعاد الشك والله كذا في الحدث انه يخر الشك ولا يلعاد ما هم مسوس اما يلعاد مسوس ما غادي داخل اللي شاك فيه عدل وتوف إذا شك كان خاصتك ركعة لا تجيبه. قال لك بقى عضو ما قصرته قول له ماني هيم. قال لك رأيك ما خلرت قول له ماني مخلر لا تم قاعد عدل على ماني ماني ماني ماني ماني لا سمعتوه ولا تلين له نهار ولا ليلة والله سمعتوه. قالوا بعض الحديث وين كان فيها مقال النبي صلى الله عليه وسلم نقطة جاء واحدين من الصحابة وشكاوا قالوا لهم مش ملاكين يطهروا. قالوا لا يطهروا من البول ونتمسحوا ونطهروا تم وينش ملاك هو بلول فهم وهذا ياسر ينكذر عليهم هذا طرحوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم رواية غريب قال لهم اللي مكم بال يقبل مهرا ويطهر بالماء مهرا يقصر فرشه وينفوت يقصره يقبل السروال لاني يغسل فرشه يقبل سروال ويرصه من قد بول من قد فرشه يلين. قال لهم يجيكم الله ياكل كلكم راهو البلد. يقول له هذاك لا من رش العدل ثاني قبي والله ما فهمتوه هو بات وقصر عنه النجاسة وقيم ماشي انه عند من يطهر وتنيوبه يا الله يخوز على قد فرشه ويرشه بالماء وتوف الى قال له ترانا غيرك يبدون اخرج منك شوي يقول له ما انا ياكل مال اللي بشيش ياكل ببيش صبيت انا من امه يسب قول التخميم اياك يتوقف عنه عاد الواحد منهم اللي لا يرش فيك الرشا ولا يسمي يقول له هذا القطرات اللي صبيت انا من المخرج عني ذاك زوزها ما اعطيت انا وانت صالح المجلس والله ما فهمتوه هذا هو هو انه من شك رجال عاد شك وياسر على انه يلغي لكن اللي شاك فيك امام مرتقى الا عدى للمتفاصل لك ولا شاك فيه لا ترجع الا الواعر لا ترجع ولا سنتيمتر واحد الا سمعتوه ولا ما سمعتوه وقالوا إن سبحان الله من أغرب ما رأيته في الوسواس تعالى الله وإياكم منه قال واحد من أعرف كانوا سعيد من المسيب والله أظنه سعيد من المسيب واحد من أجل الله سيد التابعين خيرت حق وخيرت اللي ما هي موريتاني وخيرته موريتاني ياسر منها النفاق ملاه يقول لك فوشك وخيرته لين تمشي يقول وارخص أنا لا ويقب عندي لا لقاه نيني قال له وخيرت الجد عليه من موريتاني لهذه وخيرته موريتاني ما تصدق غالبا يلا النفاق والله ياك ما هو موريتاني نعم قالوا له هو سعيد بن المسيب بن قزاوة ذكره عنه من أعرف كانوا الحافظ في المصنف لابن عبد الرزاق مصنف لابن عبد الرزاق ولا ابن أبي شيبة قالوا أنه جاء قالوا أنا قال له الشك قال له جابر رواية وهو أن الله نترى يحرم يسيل مني المني شقاء غريب يسيل منه المني ماشي يتقاطع من فرحه إلين يلحق كعبه قال له والراعي في سائل منه ما لا أصنع قال له تسمع لي لا تسمعني قال له والله لا تطيعني والله لا يلقيت لا يتعدله قال له والله فنادم بعزيمته لبس ووثق منه الرواية قال له والله نسمع لك بقى. قال له فوته 15 يوم والله 20 يوم وانت قال له أحرم ولا شفته قاع مس التراب وتقاطر عليها ورقة انت تحت كرعيك لا تقطع أنا راسق عنه يعمل ورق على الأرض قاعد خطة كرعيك إني قالوا فوت 20 والله لك أرفع علي بالنتيجة شوفنا عند الراجل وفوتك المدة ورفع جاء قالوا كيف وجدت قالوا لا فوت علي 5 أيام لو أنا ما قطعت ما رأيت وقاع ورايا معنى هالشيطان كان عنده بنش يقطره من قده ومن فم يلعب عليه تو والناس بهم العلم عادوا فاصلين كبي الشيطان يردحوا قال له فوت يا من الزمن انت ما رجعت ولا قطعت وتعالى لي بالنتيجه شام نادم من راسه باللي حديد مضفوف وطبق قام نادم ما ثق اللي قال وراي فيه يتقاطر والدنيا سايله هو لا سمع الله لمن حمده لا يتقاطر منك لو سمع الله نعم والله انا هنا اسمع المولى ذا الراجل من اهل العلم وقال لي ان هذا هو الدوله ينعدله الذي فوت ايام شوي انصرف عنه يريد فوت المده رجع للراجل قال له كيف وجدت حالك قالوا فوت ايام كذا كذا ومعدين قاع مره قالوا الشيطان كان يلعب بيك وترى ايام ياكلهم القضاء لو ايامين يقضيهم يعود حق الشيطان محكمه قضي برا في التاريخ ما نقضي كل ايام هم اشبه ايام قالوا قال ما نعرف كانوا مشاهد لان تصلي لله مخالفا للوسواس وانت على غير طهاره خير لك من ان تطيع الشيطان مره واحده أشبه عند مولانا تجيه مصلي مالك على طهارة يا ربي كارب عن الشيطان من تتوافق مع الشيطان ولا وافق تطاع الشيطان ما يتلاقه هو مرضاك مولانا تنبدي هانك تصلي صلاة خاسرة هارب عن الشيطان من أن توافق الشيطان في خطوة واحد والله ما فهمتوا اللي بكم كامل شاف راسه والله زوجته والله خلقته وجه رواية في العبادة خاصة الحمد لله الناس اللي منها عاد راجع المولانا وعاد فيه توبة وعاد فيه صدق اللا يعدوا به انه يعبد ملايه هو عاد قاله وجنن وتوب سيشي ومرة ما يتلفاها قبيل هاري صليت المغرب له واحد مسيشين يسوى العم مشكلة في الوسوس قبيل خروج من عندكم هون اللي بكم كان حاضر للعصر هم قفل واحد عنده مشكلة في الوسوس واحد مسيشين مرة قفت الوسوس عليه الجن امر انهار هذا جاي في المسيشين تتوطى ما شعن اهله ما تلقون تفسخ لباس ايوه لين نفتي الواحد هو عينه طايرين ما هو عارف لانه كيل مجنون مسيحي هو خطير هو شيطان واحد عالنا الله واياكم ابلغ به من الوسواس يرين عادي يستحم قال انه يقصر الباس ومعصبه يعود الدحميس يفتر هما ظال يقصروا يا الدحمي اللي يفوت يرفضوا هاشمي يعود يسوي الارواقي من دركانكم شفتوني خسرت اللباس والله ما شفت ملاهي متحم الراس وطوف اعوذ بالله ولا شيء يقرب اللي منكم افطل للراس بلا منه عاد كل الهار يجبر منه شوي ليش بارد معاه يقفل قفره من اليهود قل لي في الطريق انا ممور لي اخبارك نختار ما نصلي قاع عن توافق انا وتفتورس ايوه انتهى الدرس يسلمكم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك اللهم صل على محمد آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جليل والكرم يا عجب يا قيم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سرك اللهم بجميع اسمائك وسرك اللهم بجميع صفاتك سرك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ينبر الا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب واردنا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين يا ربي لا تترك لنا ينبر الا غفرت يا ربي لا تترك لنا ينبر الا غفرت لا ينبر الا فرجت ولا ينبر الا فرجت وعاشنا الغير رائد مع العافيه والسلام يا ربي لا تترك لنا ينبر الا فرجت ولا عيبا الا سترته يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترته بدون هذا يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترته يا ربي لا تترك لنا دنا الا هديته يا ربي لا تترك لنا دنا الا هديته ولا حقا الا اسقطته ولا مرضا الا شفيت يا ربي لا تترك لنا مرضا الا شفيت يا ربي اشف مرضانا وارحم موتانا يا ربي اشف مرضانا وارحم موتانا يا ربي اغننا بعافيتك عن طب الاطباء وعلاج الممرضين يا ربي اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وغنينا بك عمن سواك يا رب اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وغنينا بفضلك عمن سواك يا رب اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وغنينا بفضلك عمن سواك لا تترك لنا مرضا الا شفيت ولا مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا